تصبح على خير واصبح على حب ما فيني أي نوم بس ودي أحلم بك تصبح على خير واصبح على حبك ما فيني أي نوم بس ودي أحلم بك مشتاق أنا مشتاق لك مو قادر إني أوصلك في عز حلمي ونومتي أتخيلك أتخيلك مشتاق أنا مشتاق لك مو قادر إني أوصلك في عز حلمي ونومتي أتخيلك أتخيلك على حبك ما فيني أي نوم بس ودي أحلام تصبح على خير واصبح على حبك ما فيني أي نوم بس ودي أحلام خليت ورد وشمع والد جواي احساس الليلة لي راجع بالبيت خليت ورد وشمع والد جواي احساس الليلة لي راجع مشتاق انا مشتاق في عز حلمي ونومتي أتخيلك أتخيلك مشتاق أنا مشتاق لك مو قادر إني أوصلك في عز حلمي ونومتي أتخيلك أتخيلك